Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohid iti pe o radio men Muntada Salafis. Dun to ko jangande tajwid surat At-Takathur. Wondude musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahullahu ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى ألهاكم التكاثر، ألها قد لام كوتر إظهار جاء هاوم وبقوا بين تلام القمرية لام القمرية ألهاكم التكاثر تكاثر حتى زرتم المقابر مقابر أورادو أنتي سيونا يمو سبو تسكا قل كسر أتي دراء منتدى السلف راء ستايوني ككدر قل إهور راء كو مثلا اتي نغال نغال راون كونغال مثلا دون راون دارت سيتاي كو مثلا لي راون سيوني تي كدارا كو اما ستاي كو مثلا دو حاس راون كو كسر ودي هاري راون او سيمبينت اما ستاي اون تي توكي ديراي كريما اون اي كون اي كريما اردو باو ماكو هاند كاري كو مثلا نغال راو اون ماسينغال كونغال دون نيت دون تاسكوتو ايدان دون دو ام بيدو اي مزيد منك الجزرية ان شاء الله تعالى كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون منتدى السلف سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم حرف غنة سوف كلا سوف تعلمون ده دارو ده دو ان هارينا دو دوندو كدو يتي مد العارض للسكون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين علم اليقين ما اليقين دو كدي كلامو القمرية كلامو والتير إظهار لترون الجحيم نونكو حرف غنة ثم لترونها عين اليقين منتدى السلف ثم لترى ميمون كنون كديك حرف غنة كنون جديد حركتين لترونها ونون كديك حرف غنة كنون جديد حركتين عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يومئذ أولك إظهارني مع التنوين عن النعيم أولك إدغام بغنة عن النعيم عن النعيم عن النعيم إذن أو نون دون كو كوي إتي كو لامو أن نون دون كو من حروف الشمسية ونا إدغام بهن كو من حروف الشمسية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هاري دون جنتي أو راديو من منتدى السلف mono faala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu ka chen telegram muntada salafis yo allah on nafir en fa jazakumullahu khaira.